لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على هذا أول درس من دروس العصر في شهر رمضان، وهذا الدرس بعنوان الأمثال في القرآن، يعني هذا هو عنوان هذا الدرس العام، الأمثال في القرآن. والأمثال في القرآن من العلوم التي اهتم بها علماء الإسلام، فمن العلوم والفوائد المأخوذة من القرآن هذا العلم، وهو البحث في أمثال القرآن، وقد اهتم بها العلماء وجمعوها وأحصوها واهتموا بها دراسة وبحثا وبيانا للفوائد المتعلقة بذلك ولذلك فنحن إن شاء الله تعالى سنسير مع هذا في كل مرة، نقف على مثال من الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن، مع مثال من الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن، نأخذ من هذا المثال الفوائد فضلا عن توضيحه، فضلا عن توضيحه. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا قرأ مثالا في القرآن وهو الذي يعلم قول الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولما كان بعض السلف يقرأ في القرآن مثالا ولا يفهمه كان يبكي ويقول لست من العالمين، وذلك لأن الله عز وجل قال ماذا؟ وما يعقلها إلا العالمون. والحقيقة أمثلة القرآن كثيرة، وكثير منها بالفعل يمر علينا وربما لا نفهم المراد منه، يعني على سبيل المثال مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا مثال سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في يعني الحديث، لكن ربما كثير منا مثلا يمر على هذا المثال في القرآن ولا يعني يعرف ما هو المقصود من هذا المثال ولأي شيء ضرب أو يعني مفهوم المثال ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يقول في كتابه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال الله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهذه الآيات تدل على أن القرآن يعني أتى بالأمثال في جميع جوانب واتجاهات الحياة، ولذلك كثرت الأمثال في القرآن، كثرت الأمثال في القرآن. لم يأتي القرآن مثلا مثال مثالين ثلاثة عشرة، لا بل جاء في القرآن الأمثلة الكثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال في القرآن 43 مثلا، حصرها ابن القيم يعني في أنها 43 مثلا. فهذه الأمثلة في القرآن يضربها الله عز وجل لماذا؟ يضربها الله عز وجل لماذا؟ بل جاءت الأمثلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نجد أمثلة. والمثال هو النظير، يعني فاتنا في الحقيقة أن نذكر في البداية ما المقصود بالمثال، ما هو المقصود بالمثال. المثال هو النظير، الشيء الذي يناظر الشيء الآخر، يناظر الشيء الآخر. لماذا يعني ضرب الله عز وجل الأمثلة للناس؟ لماذا ضرب الله عز وجل الأمثلة للناس؟ طيب احنا من باب يعني نحن نعيش مع بعضنا هذه المعاني، يعني شاركوني في ذلك. يعني تظنون لماذا ضرب الله عز وجل الأمثلة للناس؟ ها؟ المثال يقرب الإيش؟ يقرب الفهم. المثال يقرب الفهم، فإن الناس تتفاوت مفاهيمهم، الناس تتفاوت مفاهيمهم، ولذلك الأمثلة تسهل المعاني، تسهل المعاني. ولذلك مثلا على سبيل المثال نحن في حياتنا نستعمل الأمثلة بكثرة في حياتنا. فمثلا على سبيل المثال كنا يوم الجمعة مثلا نتكلم عن رمضان، ونريد أن يعني نرغب الناس في رمضان، نريد أن نجعلهم يقبلون على رمضان ويستعدون لرمضان استعدادا يعني قويا. فكنا نقول هذه المعاني بمثال، وهو مثال الذي يدخل السوق وليس معه مال، الذي يدخل السوق وليس معه مال في زمن فيه تخفيضات كبيرة جدا في الأسواق، في تخفيضات عالية جدا في الأسواق، وهناك إنسان دخل السوق في زمن التخفيضات هذه وليس معه ماذا؟ ليس معه مال. بما سيخرج هذا الإنسان من السوق؟ يخرج بالحرمان والإيش والندم، كل ما يرى سلعة وسعرها منخفض يجي يمد إيده في جيبه ما يلاقيش إيش؟ مال، يقول يا ليتني. فهذا مثال يعني يقرب الفهم للناس. وتجد بعض الناس عندما تضرب له المثال على هذا النحو يقوم يقبل، يقول فعلا لازم نستعد لرمضان، مع ان انت ممكن تقعد ساعة تتكلم عن فضل رمضان. المثال هذا جعله يفهم المعنى بسرعة، يفهم المعنى بسرعة. ولذلك القرآن يراعي يعني أطباع الناس وأحوال الناس، وأن كثيرا من الناس ربما لا يستوعب الخطاب إلا بضرب ماذا؟ بضرب المثال. ولذلك القرآن يراعي الجوانب النفسية والعقلية المختلفة في الناس. في إنسان يفهم على طول المعنى، في إنسان آخر يحتاج إلى ضرب مثال ليفهم المعنى، هناك ثالث وهو أنه يفهم المعنى ولكن إذا ضربت له المثال يزداد إيش؟ إقبالا وانقيادا وانصياعا لما ضربت له أنت يعني المثال. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل يعني كل الجوانب في الحياة وغيرها الله عز وجل ضرب لها الأمثال في القرآن ليجعل هذا يسيرا على الناس. ولذلك العلماء يتكلمون في الأمثال عموما، عموما سواء كان الأمثال في كلام الله أو في غير كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا هيأتي معنا في أنواع الأمثلة. فهناك الأمثال في كلام الله، وهناك الأمثال في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك الأمثال في كلام الناس. والعلماء يتكلمون عن فائدة المثال، عن فائدة يعني المثال. يقول العلامة أبو السعود في تفسيره، يقول: والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل، والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي وقمع ثورة الجامع الأبي. ويقول ابن المقفع: إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق، إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسامع وأوسع لشعوب الحديث. أوسع لشعوب الحديث، يعني أن الحديث يبقى مفهوم من كل أطرافه من خلال هذا المثال الذي تضربه لهذا السامع. ولما ضرب الله عز وجل الأمثلة في القرآن خرج يعني المنافقون والمعاندون والكذابون، وهم في كل زمان هذا هو خلقهم، خرجوا يعيبون ذلك، خرجوا يعيبون ذلك، يعني يعيبون أن الله عز وجل يضرب الأمثال، ولا سيما الأمثال بماذا؟ بالشيء اليسير وربما الشيء الحقير، يضرب الله عز وجل الأمثال للناس به. فلما كان ذلك فلأجل أن يزيفوا ذلك على الناس ويجعلوه يعني مقبولا عند الناس رائجا، جعلوا يقولون في الناس: إن الله أعظم من أن يضرب الأمثال. في كل زمان سبحان الله، بتعبير العصر شوية، لا ده ربنا عظيم جدا، وربنا ده الدين، ده الإسلام، ده حاجة كبيرة جدا، أما اللي انتوا بتقولوه ده شيء. فالمنافقون والعياذ بالله قالوا: إن الله عز وجل أعظم من أن يضرب الأمثال. ثم خرج طائفة أخرى منهم تقول: كيف يضرب الله الأمثال بالبعوض وبالعنكبوت ونحو ذلك؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالأمثال في القرآن يا أخوانا هذا موضوع يعني في الحقيقة يعني شيق جدا، لكنه يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يعني إنه المثل ربما في أوله لا يظهر لك، فلا بد أن تصبر حتى تقرأ في كلام العلماء، تسمع كلام العلماء ونحو ذلك لتفهم هذا المثال ولتخرج منه بالفهم المراد، الذي في الحقيقة يجعل الإنسان يزداد إيمانا على إيمانه. والله يا أخوانا لما حضراتكم إن شاء الله تمشوا معنا كده إن شاء الله في الأمثال هتجدوا سبحان الله العظيم، إن في ضرب الأمثال تقول: سبحان الله العظيم، ده أنت لو قعدت تفكر مهما تفكر مش ممكن تستطيع أن تأتي بمثل هذا المثال لتوصل هذا الإيش المعنى، بمثل هذا المثال لتوصل هذا يعني المعنى. فالأمثال لها أيضا أنواع، الأمثال لها أيضا أنواع، وكما أشرنا قبل ذلك فأنواع الأمثلة ثلاثة، أنواع الأمثلة ثلاثة. الأمثال في كلام الله سبحانه وتعالى هذا هو النوع الأول، وهذا هو مدار حديثنا إن شاء الله بعد ذلك. فنحن في كل يوم إن شاء الله تعالى سنقف على مثال من أمثلة القرآن إن شاء الله تعالى، وندور حوله بالبحث ويعني الدراسة. النوع الثاني من الأمثال هو الأمثال في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني من الأمثال هو الأمثال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله تعالى لو جاءت فرصة نجعل له بإذن الله تعالى يعني حديثا خاصا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن يعني من باب النبذة السريعة حول هذا النوع وهو الأمثال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أن هناك أمثالا حكاها النبي صلى الله عليه وسلم كحكاية، وهناك أمثالا ضربها النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال. يعني أما الحكاية مثلا فعلى سبيل المثال المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في رحلة الإسراء والمعراج، فإنه رأى صلى الله عليه وسلم فيها أمثلة لكثير من المعذبين والمنعمين، رأى فيها أمثلة يوم يجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثلة. على سبيل المثال مثلا مثال المنعمين مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي أنه في دخوله الجنة يجد امرأة تزاحمه بكتفه أو في كتفه، فسأل من هذه المرأة؟ فقالوا هذه امرأة قعدت على أيتامها، قعدت على أيتامها. فهذا مثال، وإلا هل هناك امرأة دخلت الجنة مع أيتام أو يعني نحو ذلك؟ هذا مثال للمرأة التي تقعد على أيتامها أنها ستزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. مثال يعني يضربه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المعنى، مثلا يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. مثال على ماذا؟ على المرافقة والإيش؟ والقرب. المرافقة والقرب، هو معه كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكافل اليتيم قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الجنة. حتى أن بعض العلماء يقولون إنه إما أنه يقصد القرب يعني في المكان أو القرب في المكانة، وقرب المكانة ظاهر من الإيش، الفرق بين الإيش، بين الأصبعين، بين الأصبعين. مثلا من أمثال المعذبين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فعلى سبيل المثال مثلا الزنا والعياذ بالله، وآكلي الربا، الزنا وآكلي الربا. فالزنا والعياذ بالله رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون في قبورهم وهم معلقون من عراقبهم، هل هناك زنا دخلوا النار لكن في قبورهم؟ هذا عذابهم في قبورهم، يعني هذه الصورة رآها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لمن يعذبون في القبور. فهذا مثال لكل من يقع في الزنا والعياذ بالله ويموت على ذلك، ويموت على ذلك من غير توبة، نسأل الله العفو والعافية. أو مثلا رؤيته صلى الله عليه وسلم الكذابين الذين تبلغ كذبتهم الآفاق، يعني زي دلوقتي كثير من الصحفيين، كثير من الناس اللي بيتعاملوا مع وسائل الإعلام الحديثة ونحو ذلك، يكذب الكذبة تطوف الإيش، الآفاق. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره بأن على رأسه ملك ومعه يعني ما يشدخ به شدقه، يوم ياخذ شدقه ينتهي من هذا يذهب إلى هذا، هذا عذاب من يفعل هذا الجرم في قبره. هذا مثال لكل من يفعل هذا الجرم، كل إنسان يكذب كذبة تبلغ الآفاق هذا هو عذابه، هذا هو عقابه. من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى آخر المثل الذي تعرفونه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يسكت مع قدرته، و ويمتنع عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بهذا المثال. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس راكبين سفينة وناس ساكنين تحت وناس ساكنين فوق ونحو ذلك. هذا مثال لأجل أن يصل المعنى إلى السامع، ولأجل أن يبلغ السامع خطورة هذا العمل، أنه إذا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما الذي سيكون؟ ستغرق الإيش؟ السفينة، ستغرق يعني السفينة. من الأمثال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا منكم بمنزلة الوالد. في رواية: إنما أنا منكم مثل الوالد. مثل الوالد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال على مكانته في المسلمين بهذا، لأن الناس جميعا يحبون آباءهم ويطيعونهم وكذا ونحو ذلك. أيضا من الأمثلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، مثل رائع جدا في الحقيقة، يحتاج أن نقتقف معاه في درس مستقل. لكن انظر، أنت ربما تقف ساعة تتكلم في خطبة في درس في غيره في حقوق المسلم على المسلم، مش كده؟ حق المسلم على أخيه المسلم، وربما لا ينصاع كثير من الناس كما ينصاعون إذا ضربت لهم هذا المثال، إنه مثل المسلم للمسلم زي الجسد. إذا واحد من المسلمين يشتكي لابد الكل يتألم، لأن الجسد إذا تألم منه جزء كل الجسد ماذا؟ يتداعى له ويعاني معه ويكون معه في نفس المشاعر. من الأمثلة أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. وقال فيه: كالراعي، يعني الواقع في الشبهات والذي يقع في الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى هو كل ما يحمي حق إنسان آخر، يعني صاحب أرض، صاحب مزرعة، صاحب حظيرة، يوم يجعل عليها سور، ده يسمى حمى. الراعي يرعى حول الحمى، واحد جايب الأغنام بتاعته عمال يرعى حوالين زرع، والزرع عليه حمى، لكن الغنم دي ما تعرفش، ما تعقلش، ممكن في أي لحظة تفعل ماذا؟ تقوم تدخل من الحمى وتدخل على الزرع وتأكله. فخير لك أيها الراعي أن ترعى أين؟ بعيدا بعيدا عن هذا الحمى الذي هو حمى الله سبحانه وتعالى. وكثير جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الأمثال. النوع الثالث من الأمثال وهو الأمثال في كلام الناس، الأمثال في كلام الناس. فأما الأمثال في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكلها حق، فكلها حق وصدق. أما الأمثال في كلام الناس فمنها ما هو حق ومنها ما هو باطل، منها ما هو صدق ومنها ما هو كذب. وحتى الأمثال الذي صدق الناس فيها فإنهم وإن اجتهدوا في ذلك فتجد في القرآن بإذن الله تعالى ما يصدق هذا الكلام. يعني لو أن الناس يعني أحدثوا أمثالا بينهم وأمثال حق وصحيحة أو نحو ذلك، ستجد في القرآن المعاني التي تدل على هذا أيضا. يعني أنت ممكن تستغني عن أمثلة الناس بماذا؟ بالقرآن أيضا. لا مانع من استعمال المثال في كلام الناس إن كان حقا، لا مانع، لكن القرآن أيضا فيه ما هو ما تستغني به عن ماذا؟ عن هذه الكلمات التي ربما يعني أحدثها الناس في أمثالهم. والأمثال أيضا في كلام الناس منها ما هو يخرج عن أهل لغة ويعني فهم للغة، ومنها ما يخرج عن يعني كلام العامة من الناس، كلام العامة من الناس. ولذلك تجد الأمثال في كلام الناس منها ما هو لغة، وده كان طبعا موجود في يعني العرب قبل ذلك، ومنها ما هو يعني ليس فيه يعني مراعاة لضبط اللغة، إنما يكون كلام كله كلام عامي، كلام عامي مثلا. فتجد هذه الأمثال أيضا مقبولة إن كانت حقا. يعني على سبيل المثال مثلا من الكلام العامي في كلام الناس في مثلا في الأمثال، مثلا يقولون يعني اللي يعيش ياما يشوف، اللي يعيش ياما يشوف. هم يريدون من ذلك ماذا؟ بيان أن الحياة فيها تجارب كثيرة جدا. الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة كذا ونحو ذلك. ففي كلام الناس نجد الأمثال منها ما هو خاضع لضوابط اللغة كما هو أمثال العرب قديما، ومنها ما لا يخضع لذلك. فنضرب يعني بعض الأمثلة على ذلك. فمن مثلا كلام العرب في أمثالهم قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. ده أمثلة العرب، ده احنا بقينا عجم، بل يعني ربما كمان أبعد كمان من العجم. القتل أنفى للقتل، ماذا يقصدون العرب في ذلك؟ يقصدون القصاص فعلا. القصاص فعلا، إنه اللي يقتل يعمل يتعمل له إيه؟ يتقتل، اللي يقتل يتقتل. يبقى ده هو ده اللي يمنع القتل، وهذا مصداقه في القرآن، هذا مصداقه في القرآن. فين؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مثلا يقولون ليس المخبر كالمعاين، يعني هذا أيضا مثل يقولونه يعني في كلامهم، ليس المخبر كالمعاين. يقصدون ماذا؟ ليس الذي ينقل إليه الخبر كالذي رآه وعاشه وحضره ونحو ذلك. اللي حضر المشهد وشافه ورآه وعايشه هذا أقوى انفعالا من الذي مجرد أخبر فقط. فهذا نجد أيضا في القرآن ما يدل عليه، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى ممكن الواحد ممكن لو مثلا عايز يستدل على المعنى ده اللي هو بتاع ليس المخبر كالمعاين، ممكن يستدل بماذا؟ إنما يجي يكلم حد على المسألة دي يقول له الله قال في شأن إبراهيم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. العلم درجة، لكن الأعلى من العلم الإيه؟ العين، يعني علم اليقين وعين اليقين الاثنين علم، لكن عين اليقين أعلى من إيش؟ أو حق اليقين آسف أعلى من يعني علم اليقين. زي مسألة مثلا الجنة، مثلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. كل مؤمن بإذن الله تعالى مصدق مخلص يصدق بأن الله عز وجل جعل للمؤمنين جنة، في هذه الجنة فيها مثلا أطعام وشراب وكذا، وأخبر الله عن ذلك مثلا. كل مؤمن بإذن الله يصدق بذلك، لكن لما بإذن الله يدخل الجنة ويقوم يأكل ويشرب من مشروبات اللي ربنا قال له عليها والمأكولات، أو يعيش في الجنة نفسها، صار انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. خلاص هو أصبح شيء خلاص مشاهد. بمثال أقرب شوية في الدنيا، واحد عمال يوصف لواحد العصير الفلاني أو الأكلة الفلانية، عمال يقول له الأكلة الفلانية رائعة، ها؟ الأكلة الفلانية رائعة مثلا، العصير الفلاني رائع مثلا، ولكن الراجل ده ما شافوش ما دقوش قبل كده. مهما الراجل ده يقعد يحكي له على روعة هذا، مش هيكون عنده يقين بهذا بقدر من اللي كاله أو اللي شربه أو نحو ذلك. يقوم لما هو يعينه يكون عنده يقين أعلى من ذلك. أيضا من أمثلتهم ما تزرع تحصد، ما تزرع تحصد. وبرضه عندنا في العامية بيقولوا اللي يزرع يحصد، اللي يزرع يحصد. فهذا أيضا في القرآن، يقول الله عز وجل من يعمل سوء يجزى به، اللي هتزرعه هتحصده. وما قصدهم هنا إيه الغالب في المثل باستعماله في الشر، التخويف يعني من مسألة الشر، هتزرع شر هتلاقي نتيجته. يعني الله عز وجل يقول من يعمل سوء يجزى به. يبقى ينفع في كلامنا ان احنا ممكن نستدل في مثل هذا ونقول للإنسان انتبه، انت اذا قدمت الشر وفعلته الله عز وجل يقول من يعمل سوءا يجزى به. نعم. وليس هذا معناه اننا نحرم الامثال في كلام الناس ان كانت حقا، ان كانت حقا. اما الامثال طبعا ان كانت تحمل يعني باطلا فهذا يعني مردود. من أمثلة يعني الناس أيضا قولهم للحيطان أذان، ده في كلام الناس بقى العامي، للحيطان أذان. أيوة، يقوم يقولوها بطريقة عامية جدا، الحيطة لها ودان، الحيطة لها ودان. فهذا أيضا يعني في القرآن ما يدل على هذا المعنى، وهو قول الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، وفيكم سمع. هم عايزين يقولوا الحيطة لها ودان يعني ايه؟ يعني خلي بالك ان انت من اللي حواليك ممكن حد هو اللي يعمل ايه؟ ينقل الكلام، حد من اللي حواليك هو اللي ينقل الكلام. والله عز وجل يقول وفيكم سماعون لهم. ايضا مثلا من يعني الامثلة المشهورة جدا في الناس، اتقي شر من احسنت اليه، او احذر شر من أحسنت إليه. ده مثل مشهور جدا، سبحان الله، هذا مثل له وقع كبير جدا وله حقيقة كبيرة جدا في الناس، له حقيقة كبيرة جدا في الناس. إن بالفعل كثير من الناس سبحان الله العظيم لئام الطبع، تحسن إليه يزداد إليك هو إيش؟ إساءة. سبحان الله، هذا موجود في الخلق، يعني كثير من الناس عنده هذا الحال. فالناس يقولون هذا المثال، اتق شر من أحسنت إليه. وفي القرآن ما يستغني الإنسان به عن هذا إن شاء يعني، وهو قول الله عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. بعد ما ربنا من عليهم المنافقين ورسوله من عليهم، يكون منهم الأذى لله ولرسوله؟ فهذا شأن الذي تحسن إليه ومع ذلك هو يؤدي إليك إيش؟ الإساءة. نعم. ومن ذلك أيضا قولهم خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، هذا مثال أيضا موجود في كلام الناس، وفيه قول الله عز وجل. طب اجتهدوا انتوا بقى شوي. ها ها، ممكن تصلح الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن في معنى آية أقرب جدا لهذا المثال وهو خير الأمور الوسط. ها، ما قالها الأخ حذيفة؟ وهو قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الناس بتوع القرآن قاعدين معانا هم مش بيطلعوا ليه الحاجات؟ ها؟ صايمين؟ ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مثلا هذه معاني جميلة. خد بالكم يا جماعة، الكلام احنا بنقوله ده مش مجرد احنا قاعدين بنترفه كده، ده إيمان. إن أنت لو بتكلم الناس في اي موضوع حصل كده ولا حاجه بين الناس ولا حاجه، تقوم انت فجاه يلاقوك انت سبحان الله اتيت بايه من القران ورحت مستدل بيها على الايش؟ على الواقع ده. هذا يبعث في نفوس الناس تعظيما لكلام الله وحبا لكلام الله سبحانه وتعالى، كل حاجة هيجدوها في كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا قولهم لا تلد الحية إلا حية، لا تلد الحية إلا حية، العرب يعني يقولوا لا تلد الحية إلا حية. عندنا في الأمثلة العامة في حاجات كتير لكيدس. بالفعل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وفي برضو آية أخرى ممكن تنين. واحد اثنين ثلاثة مفيش. طيب هو قول الله مثلا، في قول الله سبحانه وتعالى في ذلك، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الذي خبث مش هيخرج إلا خبيث والعياذ بالله، هتزرع خبيث هيطلع خبيث، ولذلك فهذا أيضا يدل على هذا. الحقيقة لو إحنا مشينا في هذا نجد كثير جدا، وأنا توسعت قليلا في مسألة الأمثلة في كلام الناس يعني حتى أشوقكم إلى أن تعرفوا الفرق بين الأمثلة في كلام الله وكلام غيره، وهذا ما يعني سيظهر معنا إن شاء الله تعالى من خلال يعني هذه الدروس إن شاء الله تعالى في الأمثال في القرآن، نتناول فيها كما أشرنا قبل ذلك في كل يوم إن شاء الله تعالى مثالا من أمثلة القرآن نقف عليه ب يعني الدراسة والفائدة والعبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.